بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين باب الصبر، ثم ذكر آيات كريمات في الصبر والحث عليه، ثم قال: والآية في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا أول حديث في هذا الباب، باب الصبر. فبعد أن ذكر الآيات التي تأمر بالصبر وتحث عليه، بدأ في ذكر الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان لهذا الأمر العظيم الذي هو حبس النفس عن معاصي الله عز وجل، وحبسها أيضا على طاعة الله، وأيضا الصبر على المصائب والبلايا التي تصيب المؤمن في هذه الدنيا. وهذا الحديث الذي أورده موضع الشاهد منه في قوله: والصبر ضياء، والصبر ضياء. لكن قال قبل ذلك، أو ذكر جملا قبل ذلك، هي أيضا من الأمور التي تساعد على هذا الصبر. فقال: الطهور شطر الإيمان. والطهور وهو الطهارة أو فعل الطهارة شطر الإيمان، والشطر هو النصف، فالطهارة شطر الإيمان، لأن الإيمان كما يقول العلماء هو تخلية وتحلية. فالإنسان لا بد أن في إيمانه أن يكفر بالشرك، ويكفر بالطواغيت، ويكفر بكل ما يؤدي إلى هذا الشرك، فيجعل قلبه طاهرا من كل أدران الشرك. وهذه الطهارة طهارة حسية أو طهارة معنوية، وكذلك هو مطالب بالطهارة الحسية. فالطهور يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فيتطهر الإنسان من كل الخبائث، ويتطهر من كل المعاصي، ويتطهر أيضا لصلاته، ويتطهر لربه سبحانه وتعالى، فيكون الطهور شطر الإيمان. وبعد أن يتطهر من أدران الشرك والبدع والمعاصي وغير ذلك، فلا بد أن يملأ قلب هذا القلب بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، وهذا الشطر الآخر. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، فيحمد الله عز وجل على كل أحواله، ويرضى على كل ما قضاه الله عز وجل وقدره، ويحمده سبحانه ويشكره على آلائه، لأن هذه الكلمة تملأ الميزان وتملأ العبد بالحسنات وعند الله عز وجل. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. وسبحان الله أيضا والحمد لله تملأان، أو قال تملأ، وهذا شك من الراوي، والمعنى واحد، سواء قال تملأان يعود على المثنى، أو تملأ يعود أيضا على سبحان الله والحمد لله. وسبحان الله هو تنزيه الله عز وجل من كل النقائص، تبرئة الله عز وجل وتنزيهه من جميع النقائص، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، سواء في أفعاله أو صفاته أو أحكامه أو ذاته سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق. فالإنسان ينزه الله عز وجل من كل عيب ومن كل نقص، كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنزه سبحانه وتعالى نفسه من أن يكون ناقصا بأي نوع من النقصان، ولله عز وجل المثل الأعلى. وكذلك الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، لأنها فيها يعني توحيد الله عز وجل، والإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به سبحانه وتعالى من صفاته عز وجل ومن أسمائه ومن كتبه ورسله وملائكته. ثم قال: والصلاة نور. والصلاة نور لأن هذه الصلاة التي تكون بين وهي الصلة التي تكون بين العبد وربه، فإنها تنور الإنسان وتجعل له نورا، نورا في حياته ونورا في بعد مماته ونورا في قبره ونورا في حشره. فالإنسان يتنور بهذه الصلاة، فهذه الصلاة هي نور للعبد المؤمن. إذا كان يصلي لله عز وجل ويسجد لله عز وجل فهو نور، على نور تنور له طريق الهداية والطريق المستقيم لله عز وجل. والصدقة برهان. والصدقة وهي أن يتصدق الإنسان، سواء كانت الصدقة الواجبة من الزكوات وغير ذلك، أو الصدقة التي تكون من باب النوافل. فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل في هذه الصدقة فإن هذا برهان على إيمانه ودليل واضح على إيمان العبد بالله عز وجل، خاصة إذا كانت هذه الصدقة خفية لا يعلم بها أحد، لأنه يؤثر نفسه أو يؤثر غيره على نفسه بهذا المال الذي يعطيه وبهذه المساعدات والتبرعات وغير ذلك التي يضعها بين من يستحقها. ولا شك أن هذه الصدقة إذا كانت لله عز وجل وكانت من باب التطوع فهذا دليل وبرهان على إيمان العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من باب الإخفاء ومن باب أن يخلص لله عز وجل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم قال: والصبر ضياء. وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، والصبر ضياء لأنه يضيء لك الطريق. فالإنسان الذي قد يبتلى ببعض البلايا مثلا ويبتلى بالمحن وغير ذلك، إذا صبر لله عز وجل فإن هذا يكون ضياء له في هذه الدنيا، بحيث أنه يستقيم على شرع الله، وبحيث أنه لا يتسخط على البلايا وعلى المحن وعلى الامتحان الذي يقدره الله عز وجل عليه. وقال ضياء لأن الضياء يحتاج إلى حرارة، الضياء يحتاج إلى حرارة بخلاف النور فلا يحتاج إلى حرارة. لذلك الله عز وجل يعني في كتابه فرق بين الشمس والقمر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء تحتاج أيضا إلى حرارة، وكذلك هذا الصبر يحتاج إلى حرارة ويحتاج إلى نوع من التعب ويحتاج إلى نوع من المشقة، لأن الصبر لا بد له من هذه الأمور. ثم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا كتاب الله عز وجل، يعني من حفظه وحافظ عليه وعمل به فإنه يكون له حجة يوم القيامة. وأما من أضاعه، سواء كانت إضاعته من باب أنه لا يقرأه أو أنه لا يحفظه أو أنه يحفظه ولا يعمل به، فيكون حجة عليه، يكون حجة عليه يوم القيامة والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الناس بأن الناس كلهم يغدو، أي كل الناس تغدو وكل الناس تعمل، كل الناس تعمل. إذا استيقظ الإنسان من نومه فإنه سوف يعمل، سواء الكافر أو المسلم، العاصي أو المطيع، كلهم يغدون وكلهم يعملون، لكنهم يفترقون في العمل على فرقتين. فرقة قال: فبائع نفسه، وهذا المسلم الذي يبيع نفسه لله عز وجل، كلهم يبيع نفسه، لكن المسلم يبيع نفسه لله عز وجل بأعماله الصالحة فمعتقها، أي يعتقها من النار ويخلصها من النار، وذلك بالأعمال الصالحة التي يقوم بها، خاصة إذا استيقظ الإنسان وأول ما يبدأ بذلك أن يتطهر ويصلي لله عز وجل، فهذا لا شك أنه سيغدو بالخير والنفع لنفسه ولغيره. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو موبقها أي مهلكها، فيوبقها ويهلكها في نار جهنم والعياذ بالله. إذن الناس كلهم يغدون لكن يفترقون، هذا يغدو للخير ويسعى إليه، وذاك يغدو للشر ويسعى إليه، ثم يفترقان يوم القيامة، فهذا باع نفسه فأعتقها من النار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وذاك باع نفسه لكنه أهلكها وأدخلها النار، وبئس المصير، نعوذ بالله عز وجل من النار ومن الأعمال التي تقرب إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.